بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في مجلس جديد متجدد بحول الله وقوته وعونه. وأثرت منذ زمن يسير، لعله لا يجاوز الساعتين، أن أتكلم في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى على هذه النازلة التي نعيشها جميعا في هذه الأيام. وأرجو إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام على فقه البيوع وما يتبعه إلى مجالس أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. وكان القصد من ذلك المساهمة في بيان كثير من الأحكام الشرعية والعملية المتعلقة بهذه النازلة، إذ كثر الكلام حولها وتداولها الناس بحق وبباطل. وأحاول بإذن الله تبارك وتعالى والله الموفق والمسدد، رغم عدم التحضير لها ولا التجهيز، ولكن بما يوفق الله عز وجل وييسر، أن أتكلم في بعض ما يتعلق بهذه النازلة، لعل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يوفقنا لخير العلم وخير العمل، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. ولأجل أن المسلم عموما ينبغي أن يكون مباركا حيثما حل، وينبغي أن يكون حاملا لهموم أمته، مساهما قدر الإمكان بما أتاه الله عز وجل ووفقه له وفيه، من أن يكون عضوا فاعلا وعنصرا مفيدا ومشاركا في الخير وفي دفع الضر، مشاركا في نشر الوعي والفهم والفقه والتبصر في الأمور كلها. ولأن ديننا الحنيف الذي هو رحمة من رب العالمين صالح ومصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل قضية ولكل نازلة، وإنما الشأن هو في اجتهاد المنتسبين إليه والمعتقدين إياه في إبراز محاسنه وإبراز أحكامه وإبراز إجاباته وحلوله لمثل هذه القضايا. وللأسف المسلمون بين أيديهم نعمة لا تقدر بثمن، ولكنهم قد أضاعوها أو قد أضاعها كثير منهم وفرط فيها، بل حتى نسب لها العيب والنقص ممن يجهلها، ويرجع السبب في كثير من ذلك لأن أهلها لم يقوموا بها، أي أهل الشريعة لم يقوموا بها على الوجه الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده الموحدين ولأتباع نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. فأقول وبالله التوفيق، إن هذه النازلة نازلة جديدة ومتجددة، جديدة في زمانها هذا وفي وصفها، لكنها متجددة في سنن الله عز وجل. فاقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يبتلي الخلق من مدة لمدة، أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. وهذه الفتنة قد تكون في صور متعددة، قد تكون في بالخير والشر والنفع والضر، وقد تكون متتالية وقد تكون متقطعة وفاترة، وقد تظهر في زمن وتخفى في زمن، وقد تظهر في الزمن الواحد في مكان وتخفى في آخر، وتتفاوت في درجاتها. ولله عز وجل الحكمة البالغة من ذلك كله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن الله عز وجل أبان لنا في كتابه في مواطن كثيرة أنه إنما يبتلي الخلق ويعاقبهم ويؤدبهم ويحثهم على الرجوع إليه بمثل هذه الابتلاءات. فالعقوبات تقع نتاجا وتباعا لوقوع المخالفات والمعاصي، فكلما أغرقت البشرية في الذنوب والمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى إلا وذكرهم الله عز وجل وأصابهم بهذه المصائب لعلهم يرجعون. والمتأمل يدرك بنزول هذه الآفات وأن البشرية ضعيفة جد ضعيفة أمام قوة الله عز وجل وجبروته. فمما نستفيده من هذا البلاء أن الله على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأن البشر مهما طغوا وبغوا وظنوا أنهم قادرون على الأرض يسيرونها كيفما أرادوا، وأنهم يتحكمون في معاش الناس ويتحكمون في أرزاقهم ويتحكمون في حياتهم وصحتهم، فإن الله عز وجل بالمرصاد، وإن الله يبين لهم قدر ضعفهم وعجزهم، وأنه رب الأرباب، وأن بيده ملكوت كل شيء، وأن له من الجنود ما لا يقهر، وأن له من الجنود ما لا يقدر الناس على دفعه ولا على رفعه. وهذا دليل على عظمة الرب تبارك وتعالى. مهما تجبر المتجبرون، اليوم تصاب دول وأمم بلغت في الرقي المدني إن صح التعبير أبلغ مرتقى، ووصلوا في التطورات المادية أبلغ المستويات، ومع ذلك يعجزهم الله عز وجل بهذا الجندي الخفي الذي لا يكاد يرى أو يدرك، لا يعرفون ما الذي كيف تكون ولا كيف أصاب ولا متى يرتفع ولا ما هي الأثار التي سوف يخلفها. لم يفرق بين غني وفقير، بين أمير ووزير، بين مشهور ومنبوذ محقور. أصيب به رؤساء لدول، وأصيب به مشهورون وأثرياء وكبراء، وعقوبة الله عز وجل إذا نزلت لا تفرق بين هذا وذاك. فهذا دليل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي للناس أن يعرفوا مقاديرهم وأن يعظموا الرب عز وجل. وينبغي لنا عموما أن نلجأ إلى الله عز وجل الذي ما وقع في ملكه شيء إلا بإذنه أن يرفع عنا هذا البلاء، فهو الذي أذن بوقوعه وهو الذي يأذن برفعه، لا قادر عليه إلا هو سبحانه، بما ييسر على أيدي الخلق أو بمحض تفضل من عنده مما لا يجري على أيدي الخلق. فالواجب في مثل هذه الأحوال التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه ومراجعة النفس ومحاسبتها والاعتبار بحال هذه المدنية الزائفة التي تزين الناس بها في هذه الأزمنة المتأخرة، وأنها لا تغني من الله شيئا، وأنها كسراب، وأنها كرماد اشتدت به الريح، فلا بقيت تلك القوى ولا بقيت تلك النظم، كلها الآن تعاني، سقطت الأقنعة وانكشف العور وبان الضعف، كشفت السوءات وأبانت لنا هذه المحنة حقائق كثيرة أظهرت لنا حقارة هذه الدنيا، وأنها مبنية على غير أساس سليم، أي المقصود من عاش لأجل الدنيا لأجل ملذاتها وشهواتها فإنه قد يحال بينه وبينها في رمشة عين، يكون صحيحا مسرفا على نفسه، مؤملا من ملذات الدنيا وبين عشية أو ضحاها يصاب بهذا الوباء فتنقلب حياته رأسا على عقب، ولا يكون همه حينئذ إلا أن يرفع عنه البلاء، هذا البلاء الذي وقفت البشرية عاجزة أمامه. ينسى الشهوات وينسى الأماني وينسى الأمل، ويعلم حينئذ أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنه ينبغي أن يؤمل رحمة ربه تبارك وتعالى. المسلمون ليسوا في منأى من هذا، ففيهم كثير ممن قصر وأذنب وأسرف على نفسه بالشهوات وتنكب طريق نبيه صلى الله عليه وسلم وترك مشيته وقلد مشية غيره، فأضاع كليهما ولم يحصل من وراء ولم يحصل لا هذه ولا تلك، فبقي كالشاة تيعر بين القطيعين. فهذه فرصة له، ولعلها عقوبة من الله عز وجل كذلك لبعض أهل الإسلام، بل حتى لبعض من لم يقصر من حيث ارتكاب المعاصي والذنوب الظاهرة، ولكنه قصر في الدعوة إلى الله عز وجل وفي إرشاد الناس للخير. ومنهم من لا يكون كذلك، وقد يشمل الوباء، فإن الله عز وجل إذا أنزل الرحمة أنزلها لمن يستحقها خاصة، والعقوبة تعم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يهلك الناس جميعا بما فيهم الصالحون، يجني أهل الفساد على أهل الصلاح، ولكن يبعثون يوم القيامة على نياتهم، يبعثون يوم القيامة على نياتهم. وقد أصيب بهذا الطاعون أفاضل في الزمن الأول، ففي طاعون عمواس في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقع هذا الوباء في بلاد الشام، وحصد آلافا من البشر، وكان منهم بعض من بشر بالجنة، وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمين هذه الأمة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي به معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من الصالحين. فليس الصالحون في الجملة بمن آمن هذا الوباء، ولا يكون لهم عقوبة، بل رفعة للدرجات وشهادة عند الله رب العالمين. فلا تحسبن عبد الله أنك بمن أن من أن تصاب به، فاجأر إلى الله والجأ إليه أن يرفع عنك ما بك. مما يستفاد من هذا، من هذه النازلة وهذا الوباء، عظمة هذه الديانة والشريعة، فمما جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعده الناس اليوم من الباحثين والمتابعين للشأن العام من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ومن سبقه في باب الصحة العامة والتعامل مع الوباء، حيث قال عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 14 قرنا، قبل الميكروسكوبات وقبل أن ينتظم علم الأوبئة بمثل ما انتظم عليه اليوم، وقبل وقبل، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون في أرض قوم فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها. القسم الأول قد يدرك بادي الرأي، وهو أنك إذا سمعت به في أرض فلا تقدم عليه. أما القسم الثاني ففيه الإعجاز، وهو أنك إذا كنت في أرض وهو فيها فلا تخرج منها، والعقل ابتداء يقول لك تخرج منها علك تفر ما دمت صحيحا سالما، ولكن انظر إلى هذا الكلام الذي لا يتأتى ممن ينطق عن الهوى، بل هو وحي من الله عز وجل يوحى، تعليم من الله عز وجل. وهذه الشريعة في آدابها وسلوكياتها ومما علمته للناس كثير مما ينبه الأطباء والخبراء اليوم على استعماله كوقاية من الأوبئة ومن الأمراض عموما، كتطهر وغسل الأيدي وكف العطاس، يعني أن لا ينتشر أن توضع اليد أو الثوب وغيرها مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون بغسل أيدينا في كل صلاة، ونحن مأمورون بغسل أيدينا إذا استيقظنا من نومنا فإننا لا ندري أين باتت أيدينا. وجاء من الآداب كذلك غسل اليد قبل الطعام، وهو مدون في كثير من كتب الآداب وغير ذلك مما جاء. والإسلام دين النظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الطهور أو الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، التطهر شطر الإيمان، شطر الديانة. فإن الديانة طهارة مادية وطهارة معنوية، والطهور هو النصف الأول أي الطهارة المادية، جاء بطهارة الأبدان وطهارة الثياب. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، على أحد القولين في تفسير الآية. فجاء بالطهارة. وأول إذا فتحت كتب الفقه أو ما تفتح كتب الفقه الإسلامي تبدأ بكتاب الطهارة. فالدين دين طهارة، لا يستهزأ بأهله يقال فقه الحيض، فقه النفاس، نعم فقه هذا وغيره. وللأسف كثير من الناس لا يعي حتى يضرب بالمطارق على رأسه حتى يفيق. وهذه مما جاءت به الشريعة، فهي تنزيل ممن خلق الخلق. الذي خلق هو الذي أمر، هو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر. ما لكم كيف تحكمون، أأنتم أعلم أم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه أحكام الله عز وجل، أحسن الأحكام. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أحسن الأحكام وأعدلها وأصحها وأكثرها نفعا وفائدة، أنزلها الله عز وجل على خلقه لأجل صلاح دينهم ثم صلاح آخرتهم. والنصف الثاني من الإيمان هو طهارة الباطن، طهارة القلب من الشرك ومن الصفات الكريهة كالحسد والغل والبغض وغيرها من سائر الأوبئة. وجاءت العبادات جمعا بين هاتين العبادتين الطهارتين، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة المال كذلك، طهارة اللسان، طهارة الأركان. فالدين دين طهر، الدين دين طهر. مما استفدنا كذلك أو مما رسخه لمن لم يكن يقبل ويؤمن مباشرة من النصوص، ترسخه هذه التجارب وتحيي قلوبا غلفا وتذكر الغافلين. هذا بعض ما أردت أن أذكره من هذه النازلة. مما ينبغي التعامل به أو التعامل به في مثل هذه الأزمنة الموائمة والجمع بين الجانب الشرعي التعبدي وبين الجانب الصحي العملي، وليس بمعزولين عن بعضهما، بل الشرع يأمر باتخاذ الأسباب، أسباب الدفع وأسباب الرفع. الدفع أي قبل الوقوع، والرفع بعد الوقوع. فأول ذلك أن يعلم المسلم أنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بأمر الله، وأنه ينبغي أن يخاف من الله عز وجل مسبب الأسباب أكثر من أن يخاف من الأسباب نفسها. الناس اليوم يخافون من كورونا ولا يخافون من رب كورونا الذي خلقها ويسرها لمثل هذا الذي قد أحدثته، وأنها لا ترتفع إلا بإذنه. هل في الكون خالق غير الله؟ بل كله بأمر الله عز وجل. فالخوف خوف من الله عز وجل. الأمر الآخر أن لا أحد فينا يعلم متى يختم له، ولا متى تحضر ساعته، قد تكون بهذا الوباء وقد تكون بغيره، ولا أحد يجزم أن سبق الوباء إليه يكون أسبق من قدر الله إليه برفع روحه، وإن كانت هي من قدر الله كذلك. فلما كان الأمر كذلك، ينبغي للناس عموما والمسلمين خصوصا وأهل الديانة بشكل أخص أن يكونوا من الموت على بال، أكثروا هادم اللذات. كفى بالموت واعظا، ينبغي للإنسان أن يستحضر ذلك في كل زمان وحين، وأن يعد لما بعد الموت. الموت مرحلة عابرة، نعم، بشدتها، بقسوتها، بعظمة المصاب بها، ولكن إذا قارنتها بما بعدها فليس بشيء، فليس الموت بشيء أمام من يقف أمام الله عز وجل لفصل الحساب، وليس ذلك بشيء إذا ما وقع الإنسان في عقوبة الله عز وجل وكان مكتوبا عليه أن يكون من أهل النار. فهذا الذي ينبغي أن يشغل النفس وأن يشغل الموفقين من عباد الله تبارك وتعالى، قد تقبض روحك في كل زمن وفي كل حين. الأمر الثاني أنه يلجأ إلى الله بالدعاء برفع البلاء، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من الوباء ومن سيء الأسقام ومن الطواعين، من الطاعون. فندعو الله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنكم البلاء وعن جميع المسلمين، بل وعن البشرية أجمعين، وأن يلطف الله عز وجل بعباده وأن يردهم إليه ردا جميلا. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء بمنك وكرمك، وأنت أرحم الراحمين، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. فيلجأ إلى الله بالدعاء، ويراجع الناس أنفسهم ويراجعون ربهم ويراجعون دينهم، ويعلمون أن متاع الدنيا زائل وقد يزول بلمح البصر. وأنتم ترون اليوم كيف أغلقت جميع أبواب التنقل والانتقال والتمتع بكثير من متاع الدنيا لأجل الخوف من مثل هذا. فخوف الله وخوف عقابه أبلغ وأشد من أن يحتاط الناس لآخرتهم. مما ينبغي كذلك أن يحرص الناس على الاستفادة من كلام الخبراء والأطباء، وأن لا يستهينوا بالأمر. والشريعة قد علمتنا أننا نرجع في كل شأن لأهل الاختصاص فيه، ونختار من أهل الاختصاص أوثقهم وأتقاهم لله عز وجل. وأهل الاختصاص قد أجمعوا قاطبة على عظمة هذا الناجل وعلى خطره، فينبغي أن يصار إلى قولهم. ما نحتاج إلى متفلسفين ولا إلى أدعياء، علمتنا الشريعة هذا، أن نعطي القوس باريها. وكذلك الأمر في من يتكلم في شرع الله أن لا يفتئت على أهل الاختصاص، وأن يرجع إلى أهل الاختصاص، أن يرجع الناس إلى أهل الذكر في كل مجال. فكذلك نقول نرجع في هذه النازلة إلى أهل الطب في اختصاصهم، في مجال اختصاصهم، في تشخيصهم وفي نصائحهم وفي توجيهاتهم. هذا من صلب ديننا، مما تعلمناه من أدبنا. للأسف كثير من يتكلم حتى باسم الشريعة يرمي الجميع عرض الحائط. لا يا أخي، بل قد تكون هذه التصرفات الهوجاء سببا لبعد الناس عن دين الله، فيصور للناس أنه لا التزام بالشريعة إلا بدفع ورد كل علوم المتخصصين في اختصاصاتهم. لا ورب السماء، ليس الأمر كذلك، بل نستفيد من تخصصاتهم ونتعلم ونستجيب بما لا يخالف شرعنا وشرعنا لم يأتنا بما يخالف مثل هذا الباب، وقد بدأت بالجانب الشرعي مؤصلا له إن شاء الله، ثم أمر إلى مثل هذا الباب فيرجع إلى أهل الاختصاص. والله عز وجل قد قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل الاستنباط قلة في كثرة، قلة من الناس في الكثرة الكاثرة من الخلق، ينبغي أن يرجع إليهم وأن تعتمد أقوالهم وأن يؤخذ بنصحهم وكذلك ما يأتي عن من ولاهم الله عز وجل أمور الناس من الحكام والأمراء والوزراء وغيرهم ممن له على الناس ولاية عامة أو خاصة، فينبغي أن يطاعوا في غير معصية الله عز وجل، وليس هذا الذي يذكر والعلم عند الله تبارك وتعالى من معصية الله. فإذا أمروا استجبنا طاعة لربنا أولا، وامتثالا لما لا يخالف شرعنا من النظم والقوانين التي أتى أغلبها على الأقل في هاته النازلة حفاظا على النفس البشرية، موافقة لمقصد الشرع في حفظ النفس. نعم تعلم أنه لا يضرك أو لا ينزل بك إلا ما كتبه الله لك، ولكن الله عز وجل كما أنه قد يقدر لك الحفظ فإنه يقدر لك أسباب الحفظ، فلا ترمي بنفسك في المهالك ثم تقول: ما كان ليصيبني فإنه سوف يصيبني. اترك الأكل وقل: لو كتب الله علي الشبع على شبعت. واترك الزواج وقل: لو كتب الله لي الولد لا رزقني من غير زواج. واترك العمل وقل: لو شاء لو رزقني الله عز وجل من غير عمل. فكيف إذا أتينا لمثل هذه الأبواب يتحذلق المتحذلقون. اتقوا الله في أنفسكم ولا تتكلموا في الأمور الشرعية بغير علم، اتقوا الله عز وجل. فالواجب أخذ الحيطة والحذر والدفع أولى من الرفع وأسهل من الرفع، الدفع قبل النزول أولى وأسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج، وما يقدر عليه اليوم قد لا يقدر عليه غدا. والشريعة علمتنا اغتنام أمور قبل أمور، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: اغتنم ستا قبل ست، غناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هاتي تعلمنا أننا نستبق وأننا نستغل ما نحن فيه من الفسحة وما نقدر على فعله قبل أن ينزل بنا ما لا نقدر على رفعه ولا نقدر على التعامل معه. علمتنا شريعتنا هذا. مما أوصوا به في هذه المحنة الحجر الصحي والحجر الوقائي، وهذا مطلوب لا مانع منه، وهو قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معكم في الطاعون، فهو نوع حجر، ولا بأس أن يوسع إذا ما أدرك المتخصصون نجاعة ذلك، ولا يضرك شيء. التزم يا عبد الله، فإنه إن لم ينفعك لم يضرك، لم يضرك. واتق الله لا تكونن سببا لانفلات الناس من النظم والقوانين العامة الحافظة لحياة البشر وصحتهم، وللسلم الاجتماعي وللعقد الاجتماعي. فينبغي للمسلم أن يكون قدوة حسنة وأن يكون مثالا حسنا، أن يكون مثالا حسنا. التزم هذا الحجر، والله لو علمت ولو تفكرت لعلمت أنه من نعم الله عز وجل. والله إن ما نعيشه اليوم لمن يعقل من هذه الفسحة التي أتيحت لنا من غير كبير عناء، أن نجلس في بيوتنا مع أهلينا، نعمة من نعم الله، وهو وجه إيجابي مما يقع من هذا الوباء، وفيه بعض الأوجه النافعة. والمسلم كل أمره له خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. فنستخرج بعض المنافع من هذا الوباء ومن هذا الحجر بشكل أخص. كل منا في سائر أيامه يتذرع ب إذا ما طلب منه أن يفعل بعض الأمور الشرعية، أن يتذرع بقلة الوقت، وأنه لا يجد الوقت ولا يجد النفسية، والتزاحم والتراكم وكثرة المشاغل، لم يجد وقتا لربه، ولم يجد وقتا لنفسه، ولم يجد وقتا لعائلته، ولم يجد وقتا لصحته، ولم يجد وقتا لعائلته، ولم يجد وقتا لولده. فهذه فرصة، وأيما فرصة جاءتك قاهرا، منة من الله عز وجل، فرصة لأجل أن تراجع ربك، فرصة لأن تفتح كتاب الله عز وجل، وأن تحفظ منه ما لم تحفظ، وأن تتذكر ما حفظت، وأن تتأمل فيما علمت، وأن تتدبر معانيه، فرصة لأن تقرأ ما يفيدك، فرصة لأجل أن تستمع إلى ولدك وإلى أهلك، فرصة لأن تلاعبهم وأن تضحك معهم، وأن تربيهم وأن تعلمهم، وأن تشعرهم بدفئك، وأن تشعرهم بقربك منهم، فرصة لأجل ردع ولأجل رأب الصدع الذي وقع في العائلات. الآن بإمكان الزوج أن يحدث زوجته وأن يلقي لها سمعه كاملا، فرصة لأجل نبذ الخلافات، فرصة لأن تقوم الليل، فرصة لأن تراجع حياتك، فرصة لممارسة الرياضة، فرصة لإصلاح ما فسد سابقا. مما يستفاد كذلك أن هذا من هذا الوباء أو من هذه النازلة أنها جمعت القلوب، وظهرت فيها وتظهر فيها وينبغي أن يظهر فيها التعاون والتكاتف والتآزر، والمسلم بأخيه. لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع، فرصة لأن يعين بعضنا بعضا، ولأن يرحم بعضنا بعضا، ولأن نترك خلافاتنا وأن نشتغل بما ينفعنا. رأينا اليوم حتى في البرامج السياسية خف ذاك التطاعن والتطاحن والتناطح والخصومات والكذب والتشويه لاشتغال الناس بهذا، وكانوا يصورون لنا أن الحياة لا تستقيم ولا يمكن أن نجتمع ولو على ما ينفعنا جميعا حتى يقضي فصيل على فصيل، ولون على لون، ومذهب على مذهب، وحزب على حزب. فأظهرت لنا أنه يمكن التعايش، وأن أكثر الذي كان يحاك لأغراض نفسية واصطفافات حزبية ومصالح خاصة ضيقة، وأن الصادقين المخلصين من كل طيف يمكن لهم أن يعملوا في هدوء وصمت، وأن تكون الخلافات محصورة في أطر ضيقة، لا أن يوسع أفقها فتطحن السليم والسقيم. الواجب كذلك أن نتعلم أنه ليس كل أحد يصح له ويجوز له أن يتكلم في نوازل الناس، وأن الأصل في النوازل أن يتكلم فيها الكبار وأهل الفهم وأهل الحل والعقد، وأن السكوت فيها خير من الكلام بباطل. وتعلمنا أن نشتغل بما فيه النفع، وأن نحرص على سلامة أنفسنا وسلامة غيرنا. لعلي أطلت عليكم، وفيما ذكرت إن شاء الله عز وجل كفاية لمن وفقه الله عز وجل وبصره أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العلي الأعلى أن يرفع عنا وعنكم البلاء، وأن يجنبنا سبل الردى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلحها لنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يرزقنا حسن الظن به، وحسن الأدب معه، وحسن التعبد له. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بعبادك، اللهم الطف بعبادك، اللهم الطف بعبادك، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان غير مبدلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. لا إله إلا أنت، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آت نفوسنا تقواها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.